طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، أرجع لسؤالات مصطلح. فما هو تعريف التدريس باعتبار العموم؟ ما هو تعريف التدريس باعتبار العموم؟ يا أخوان، ما هو تعريف التدريس باعتبار العموم؟ أن يحدث، ارفع صوتك، أن يحدث الراوي أو التلميذ عن الشيخ الذي قد لقيه أو عاصره أمكن لقاءه له، بلفظ يوهم السماع، بلفظ يوهم ماذا؟ السماع، كان يقول عن فلان أو أن فلان قال كذا إذا غير ذلك. هذا هو ماذا؟ هذا هو التدريس، أن يحدث المدلس، هكذا، أن يحدث المدلس أو التلميذ عن شيخه الذي قد لقيه أو عاصره مع إمكان اللقي، بلفظ ماذا؟ بصيغة توهم ماذا؟ التحديث، بصيغة توهم ماذا؟ التحديث، توهم ماذا؟ السماع، وهي عن أو قال أو أن فلان ماذا؟ قال كذا، مع أنه لم يسمح هذا ماذا؟ الحديث بعينه. هذا هو تعريف ماذا يا إخوان؟ التدريس عموما. هذا هو تعريف التدريس ماذا؟ عموما. أقسام التدريس كم هي يا أخوان؟ أقسام التدريس كم هي؟ اثنان، قسمان. أقسام التدريس ماذا؟ قسمان، لأن كل الأقسام ترجع إلى هذين القسمين، كل الأقسام ترجع إلى هذين القسمين. فعندنا قسمان رئيسيان، عندنا قسمان رئيسيان للتدريس، وما خرج منهما يرجع إليهما، وما خرج عنهما ثالث رابع خامس يرجع على الصحيح ماذا؟ إليهما. القسم الأول، ما هو القسم الأول؟ تدريس الإسناد. والتدريس الثاني تدريس الشيوخ، تدريس ماذا؟ الشيوخ. فما هو تدريس الإسناد؟ ما هو تعريف تدريس الإسناد؟ عندما نحن نريد ما هو تعريف تدريس الإسناد يا أخوان؟ صح، مر معنا قبل قليل، مر معنا قبل قليل تعريف تدريس الإسناد. عندك يا خالد، أن يروي الراوي والتلميذ عن شيخه الذي قد لقيه أو عاصر مع إمكان لقيه، بلفظ يوهم ماذا؟ السماع، بقوله عن أو أن، مع أنه ماذا؟ لم يسمع منه هذا الحديث خاصة، سمع منه في الجملة، أما هذا الحديث فلا. إذن هذا يسمى ماذا؟ تدريس الإسناد، أن يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره وأمكن ماذا؟ لقاءه له، بلفظ يوهم ماذا؟ السماع، الألفاظ التي توهم السماع عن وأن وقال، الألفاظ توهم ماذا؟ السماع، أنه سمع منه ما لم يسمع منه، أنه سمع منه ما لم يسمع منه، بلفظ يوهم ماذا؟ السماع. لو قال حدثنا أو سمعت، مع أنه لم يسمع هذا الحديث، ماذا يكون يا أخوان؟ يكون كذابا، يقول ماذا؟ كذابا، يقول كذابا. فمن يأتي لنا بمثال على تدريس الإسناد؟ من يأتي لنا بمثال على تدريس الإسناد؟ الحديث الذي ذكرناه بالأمس لعلكم ما تحفظون ولا تقيدون الفائدة، هذه أمثلة من أجل التطبيق مع الأيام. من يأتي بالمثال؟ نعم، وضاح بن عبد الله اليشكري قال حدثنا الأعمش، قال حدثنا أو عن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي ذر، وذكر أن رجلا من أهل النار نادى ربه ألف سنة، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان. ما حل هذا الحديث؟ ماذا قال وضاح بن عبد الله اليشكري؟ ماذا قال وضاح بن عبد الله اليشكري للأعمش سليمان ابن مهران؟ ماذا قال له؟ أسمعت هذا الحديث من؟ من إبراهيم. ماذا قال؟ قال لا، إنما سمعه من؟ حكيم. سمعه ماذا؟ من حكيم ابن من يا أخوان؟ ابن جبير. سمعه من حكيم ابن جبير. معنى ذلك أن الأعمش ماذا؟ دلس هذا ماذا الحديث. فما حال هذا الراوي الذي أسقطه الأعمش حتى يكون حديث مقبولا؟ ما حال هذا الراوي الذي أسقطه الأعمش عمدا حتى يكون الحديث مقبولا؟ ضعيف، واضح؟ هذا الحديث ماذا؟ ضعيف. إذن هذا الراوي المحذوف ضعيف، فلما حذف أراد أن يوهم أن هذا الحديث ماذا؟ ثابت، أن يوهم أن هذا الحديث ماذا؟ ثابت. إذن حدث ماذا؟ بلفظ يوهم ماذا؟ السماع، ولم يسمع، لم يسمع هذا الحديث من إبراهيم، وإنما كان سماعه لهذا الحديث بواسطة، هذه الواسطة ضعيفة، هذه الواسطة ماذا؟ ضعيفة. الحديث ماذا؟ ضعيف. الحديث ماذا؟ ضعيف. ما هو تدريس الشيوخ أخوان؟ تعريف التدريس ماذا؟ الشيوخ. احنا نريد الذي ما نشارك. هذا كان فاروق، فاروق يكاد يختبئ هنا. ها عند من يقال تدريس الشيوخ ما هو تعريفه؟ أن يروي التلميذ، أن يسمي التلميذ شيخا بما لا يعرف به أو بما لا يشهر به، بما لا يعرف به أو بما لا يشهر به. يعني مشهور عندنا ماذا؟ الأعمش مشهور، فلما تقول حدثني ماذا أبو محمد، من أبو محمد؟ المشهور الأعمش، المشهور الأعمش. ماذا يريد هذا التلميذ الذي يحدث عن شيخه باسم أو بكنية أو بنسب أو بلقب بما لا يعرف ماذا به؟ ماذا يريد؟ ماذا يريد التلميذ من التعمي عن شيخه، يعمي عن شيخه؟ شيخ معروف باسم معين ومشهور باسم معين، فلكنه يحدث عنه في هذا الحديث بكنية أو بنسب أو بلقب أو بوصف، ماذا يريد هذا التلميذ؟ لعدة مقاصد. من هذه المقاصد قد يكون هذا الشيخ ضعيف، أو يريد الاستكثار من المشايخ، أو يريد يوهم أنه رحل، قد يكون هذا الاسم يوافق اسم آخر في مكان بعيد يوهم أنه رحل إليه، وأيضا قد يكون هذا صغير لا يريد حديث عن الصغار، أو قد يكون ماذا؟ ضعيف. فمقاصد ماذا؟ يا تدريس الشيوخ ماذا؟ كثيرة. مقاصد تدريس ماذا؟ الشيوخ ماذا؟ كثيرة. وهذا أمر ماذا؟ محرم. التحديث على هذا الحال أمر ماذا؟ محرم، فإن الإنسان قد يتشبع بما لم يعطى، الإنسان قد يتشبع بما لم يعطى. فما هو تعريف تدريس التسوية يا أخوان؟ تعريف تدريس التسوية ومن كان مشهورا به، ما هو تعريف تدريس التسوية ومن كان مشهورا به؟ عند من يا أخوان؟ أن يسقط التلميذ ماذا؟ ضعيف بين ثقتين كلاهما قد سمع من الآخر، أي هذا الثقة قد سمع من هذا، وبينهما ضعيف أسقطه، أسقطه هذا المدلس، أسقطه هذا ماذا؟ المدلس. إذن تدريس التسوية ماذا يا أخوان؟ إسقاط ضعيف بين ثقتين. من الذي يسقط؟ التلميذ، هذا التلميذ الذي يحدث بهذا الحديث يسقط ضعيف بين ثقتين كلاهما، أي الثقتان قد سمع ماذا؟ بعضهم من بعض. فلما يحصل أنه يسقط الضعيف هذا يظهر الإسناد بأنه ماذا؟ كله ثقات، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان آخر، وبينهما ساقط. لكن من شرط ماذا يا أخوان؟ من شرط تدريس التسوية أن يحدث ماذا؟ أن يكون كلاهما ماذا؟ قد سمع من الآخر، لكن الثقة الأول يحدث عن الثقة الثاني بلفظ ماذا يا أخوان؟ يوهم السماع عن أو قال. لكن لو قال حدثنا فلان، هل في تدريس التسوية الآن ولا ما في؟ ما في الآن، لأن من شرط إسقاط الواسطة أن يروي الثقة الآن عن الثقة الثاني، الشيخ ماذا الثاني، بلفظ يوهم ماذا؟ السماع. أما إذا أتى بلفظ ماذا يصرح في ماذا؟ بالتحديث، ما يكون هذا من قبيل تدريس ماذا؟ التسوية. إذن التدريس التسوية ما هو يا أخوان؟ إسقاط راوي ضعيف بين ثقتين كلاهما قد سمع ماذا؟ من الآخر بلفظ يوهم السماع، أي أن الثقة الأولى قد سمع من الثقة ماذا؟ الثاني، من الثقة ماذا؟ الثاني. هذا هو تدريس ماذا؟ التسوية. هذا هو تدريس ماذا؟ التسوية. من كان مشهور به يا أخوان؟ بقية ماذا؟ من الوليد. كان مشهور بتسوية ماذا؟ تدريس التسوية، كان مشهور بتدريس ماذا؟ التسوية. طيب ما هو الشرط في حديث الذي ابتلي بتدريس التسوية؟ ماذا نشترط فيه؟ ماذا نشترط عليه؟ أن يحدث ماذا يا أخوان؟ بالسمع في كل سنة من أوله إلى آخره. لماذا؟ لأنه قد لا يسقط لك يعني ماذا؟ يسقط لك الضعيف بين ثقتين في أول السنة، قد يسقطه ماذا؟ في وسط السنة أو في آخر السنة، وهذا قد حصل. معنى ذلك أن من ابتلي بتدريس التسوية لا نقبل منه حتى يصرح في كل الطبقات وإلا رددنا. لماذا؟ نخشى أنه قد لا يدلس في الطبقة الأولى، يدلس في الطبقة الثانية، يدلس في الطبقة الثانية. إذا إسقاط ضعيف بين ثقتين كلاهما قد سمع من الآخر أي الثقات بلفظ يوهم السمع، هذا يسمى تدريس ماذا؟ التسوية، يسمى تدريس التسوية، كان مشهورا به ماذا؟ بقية ماذا؟ ابن الوليد. ابن حجر عليه رحمة الله قسم طبقات المدلسين إلى كم؟ قسم طبقات المدلسين إلى كم طبقة؟ إلى خمس طبقات مشهورة. الطبقة الأولى عنده، الطبقة الأولى عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في طبقات المدلسين، من كان تدريسه ماذا؟ نادرا. من هو هذا؟ يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد يدلس لكن تدريسه ماذا؟ نادر. هذا قضى الطرف العلماء عنه فيقبلون ما قال فيه عن القسم الثاني، من دلس عن الثقات أو كان تدريسه ماذا؟ قليل. من كان يدلس قليلا؟ سفيان الثوري. ومن كان يدلس عن الثقات؟ سفيان بن عيينة. فإذا دلس عن الثقات هل نحتاج إلى أن يصرح؟ لأن صار ثقة، ما نحتاج. فإذا كان معروف بأنه لا يدلس إلا عن الثقات فلا إشكال في الحديث يدور على الثقة. هذا القسم الثاني، القسم الثاني. القسم الثالث، القسم الثالث يا أخوان، هل من هو القسم الثالث؟ من أكثر من التدريس ولم يتقيد في تدريسه فيما يتعلق بالساقط قد يسقط الثقات وقد يسقط ماذا؟ الضعاف. من هو الذي كان مكثر؟ أبو الزبير المكي، محمد بن مسلم التدرس، صاحب جابر بن عبد الله، صاحب جابر بن عبد الله أكثر من التدريس ويدلس عن الثقات وعن الضعاف. ماذا نقول في حقه إذا دلس؟ إذا كان خارج مسلم، إذا كان خارج الصحيح، لا نقبل منه حتى يصرح بالتحديد، أي يقول حدثنا فلان، أخبرنا فلان، إلا في حال. ما هي الحال؟ إذا كان الراوي عنه الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي. الليث بن سعد، لماذا نقبل روايات الليث بن سعد عن أبي الزبير مع أن ابن الزبير، مع أن أبي الزبير يقول عن جابر أي يصرح بالتحديد؟ لماذا؟ لأن الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي ماذا جاء؟ جاء إلى جابر بن عبد الله إلى أبي الزبير فقال علمني عن الأحاديث الذي سمعتها ماذا؟ من جابر بن عبد الله. قال واحد اثنين ثلاثة أربعة، خلاص. إذن إذا رأيت الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر وإن عن أقبل مباشرة. نص العلماء على هذه ماذا؟ المسألة. أو كان الحديث في ماذا؟ في صحيح الإمام مسلم، فإن الأمة تلقت به القبول. ولهذا أنكروا على الشيخ الألباني إعلال أحاديث في صحيح مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر وعن عن فيها، مع أنها ليست من طريق الليل. ما هو الحديث يا أخوان المشهور؟ حديث في باب الأضاحي. ما هو الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تضحوا إلا بمسنة، لا تضحوا إلا بمسنة، فإن تعذر عليكم فذبحوا جذعة من الضان. هذا الحديث من طريق من يا أخوان؟ في مسلم، من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله بالعنعنة، مع أن الراوي عن أبي الزبير ليس الليث. ماذا قال الشيخ الألباني؟ قال هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. لكن لما ترجع لكلام المتقدمين انتقدوا هذا الحديث، تلقوا هذا الحديث بالقبول، بمعنى أنكروا على الشيخ الألباني إعلال هذا الحديث في مسلم. لهذا ذكروا، يعني بعضهم يتعدى على الشيخ الألباني، يقول الشيخ الألباني تعدى على الصحيحين، يضعف أحاديث الصحيح ما سبقه أحد إليها. الشيخ الألباني بعد ذلك يخوض معهم في هذه القضايا، قد يذكر سلف له بما يتعلم هذه ماذا القضية ماذا خاصة. القسم الرابع إخوان من طبقات المدلسين أن يكون الراوي إخوان يسقط الضعاف والثقات، يسقط الضعاف والثقات. لو صرح بالتحديث هل نقبل منه؟ صرح بالتحديث، هو يروي يعني يسقط أحيانا الثقات وأحيانا الضعاف، هذا صرح بالتحديث عن ثقة، هل نقبل منه وما نقبل منه؟ طيب يا أخوان، عبد الله بن الهيعة، عبد الله بن الهيعة هذا كان ماذا؟ مشهور بالتدريس. إذا صرح بالتحديث هل نقبل منه؟ لا، ما نقبل منه. لماذا؟ لأنه ضم إلى التدريس الضعف، فإذا صرح بقيت أنت ضعيف، أنت ماذا؟ ضعيف. طيب على هذا ماذا ستكون الطبقة الخامسة يا إخوان؟ على هذا ما تكون طبقة خامسة الذي يعني يبتلى بالتدريس عن الضعفاء وعن غيرهم، يبتلى بالتدريس عن الضعفاء وعن غيرهم، ومع هذا هو ضعيف، ضعيف جدا، ضعيف ماذا؟ جدا. فنقول هذا لا يصلح في الشواهد والمتابعات، هذا لا يصلح في باب الشواهد ماذا؟ والمتابعات. ثم ننتقل إلى سؤالات أخرى، ننتقل إلى سؤالات ماذا أخرى بارك الله فيكم. ننتقل إلى يعني أربع أقسام، ننتقل إلى أربع أقسام: المعروف وكذلك يعني ماذا؟ المنكر والشاذ والمحفوظ. عندنا شاذ يقابله محفوظ، وعندنا معروف يقابله ماذا؟ المنكر. فنحتاج أن نتعرف على التفاريق بين هذه الأقسام، نحتاج أن نتعرف على التقاسيم بين هذه ماذا؟ الأقسام. أولا تعريف المحفوظ، ما هو تعريف المحفوظ؟ هذا تجد في إصطلاح أهل المصطلح، تجد في النخبة. ما هو تعريف المحفوظ؟ تعريف المحفوظ ما رواه الأوثق مخالفا لمن هو دونه من الثقات، أو لك أن تأتي بتعريف أخصر منه: ما رواه المقبول مخالفا منه أولى منه مخالفا. لأن المقبول ماذا يشمل؟ يشمل الثقة ويشمل الصدوق، يشمل الثقة ويشمل ماذا؟ الصدوق. فيقال في هذا الشخص بأنه مقبول. المقبول لفظ إجمال، لفظ إجمالي، يشمل الصدوق يشمل الثقة. ولك أن تعبر بما عبر به بعض العلماء: ما رواه الأوثق، عندنا ثقة وعندنا أوثق، أفعل تفضيل. ما رواه الأوثق مخالفا لمن هو ماذا؟ دونه. من هو الذي هو دونه؟ الثقة. إذن ما رواه الأوثق مخالفا للثقة، ماذا يكون حديثه؟ يقال حديث الأوثق محفوظ، وحديث الثقة ماذا؟ شاذ إن حصلت المخالفة. أنتم معنا يا أخوان ولا لا؟ عندنا أوثق وعندنا ثقة، فنجد أن هذا الأوثق، أن هذا ماذا؟ الأوثق يزيد زيادة، ما زاد ماذا؟ الثقة، فتكون من قبيل ماذا؟ من قبيل المحفوظ، تكون من قبيل المحفوظ. يعني بمعنى لو اختلف اثنان، أحدهما يروي الحديث موصولا والآخر يروي الحديث ماذا؟ مرسلا، وعندنا الذي يروي الحديث ماذا؟ موصولا أوثق، وعندنا الذي يروي ماذا؟ مرسلا ثقة، فمن يقدم؟ الأوثق. ماذا يقال في حق حديث الأوثق؟ محفوظ. ما هو الذي يقابله؟ شاذ. إذن المرسل شاذ والموصول محفوظ. أنتم معنا يا أخوان؟ حتى نفهم ما معنى محفوظ. المحفوظ عندنا ماذا يا أخوان؟ أوثق، أفعل تفضيل، وعندنا ثقة. اختلف ماذا يا أخوان؟ في إسناد، أحدهما يرويه متصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر يرويه مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأوثق يروي ماذا؟ موصولا، والثقة يروي ماذا؟ مرسلا. هذا موصولا. يقال في حديث الأوثق ماذا يا أخوان؟ المحفوظ في الحديث الاتصال، المحفوظ في الحديث الاتصال. لماذا؟ لأن الذي يرواه أوثق، ويقال ماذا في مقابله؟ والمرسل في هذا الحديث ماذا؟ ماذا يقال فيه؟ شاذ. لماذا؟ لأن الثقة رواه ماذا؟ مرسلا. إذن عندنا محفوظ وعندنا شاذ، عندنا محفوظ وعندنا ماذا؟ شاذ، تقابل في حديث واحد، تقابل في حديث ماذا؟ واحد. إذن هذا تعريف ماذا؟ المحفوظ. تعريف ماذا؟ الشاذ. تعريف الشاذ ما رواه ماذا؟ المقبول، يعني تعكس القضية، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، أو ماذا نقول أسهل عبارة: ما رواه الثقة يخالف فيه الأوثق، ما رواه الثقة يخالف فيه الأوثق. إذن هذه الثقة ماذا يقال في حديثه؟ عندنا ثقة وعندنا أوثق، فهذه الثقة خالف الأوثق في الحديث، ماذا يقال في حديث الثقة؟ شاذ، كما في الأول، يعني ما في جديد، بس فقط يعني من أجل يعني إيضاح العبارة أكثر، وإلا في المثال الأول يشمل الأمرين. المثال الأول تستطيع أن تجعله محفوظا شاذا، إذا نظرت إلى الثقة تقول شاذ، الإرسال شذوذ، وإذا نظرت إلى الأوثق تقول الحديث ماذا؟ محفوظ، الحديث محفوظ. إذا تعريف الشاذ ما رواه المقبول مخالفا ماذا؟ لمن هو أولى منه، أو ما رواه الثقة مخالفا للأوثق، فيكون هذا ماذا؟ شاذ، هذا ماذا؟ شاذ. طيب نطبق عليه مثال حتى يكون أوضح لكم. مثال ما رواه ماذا؟ سفيان بن عيينة، ما رواه سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، كلاهما ثقة، عن عوسجة مولى بن عباس، عن عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ مات رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مات رجل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك وارثا، لا لا صاحب ميراث ولا عصبة، لم يترك ماذا؟ وارثا، لا بالفرض ولا بالتعصيب، لم يترك وارثا إلا مولا أعتقه، له مولى أعتقه، له ماذا؟ مولى أعتقه. فمات هذا الإنسان الحر، لم يترك لا وارثا ولا معصبا، ما ترك إلا هذا الذي أعتقه، هذا المملوك الذي أعتقه، فجعل ميراثه له، أي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الميراث لهذا المعتق، الميراث لهذا المملوك المعتق، هذا ماذا؟ لهذا المملوك ماذا؟ المعتق. طيب هذا الحديث الآن، هذا الحديث موصولا من الذي يرواه؟ رواه ماذا؟ تابع بن عيينة، تابع سفيان بن عيينة، على وصله ابن جريج وغيره، أي جماعة تابعوا ابن عيينة على أن هذا الحديث متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من يخالفهم في هذا المقام؟ يخالفهم في عمرو بن دينار. الآن هؤلاء ماذا؟ سفيان بن عيينة، ابن جريج وجماعة يروون عن عمرو بن دينار، عن عوس جمول بن عباس، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في هذه القضية على هذا المعنى. فيأتي من؟ حماد بن زيد، يشارك من؟ سفيان بن عيينة في من؟ في عمرو بن دينار عن عوسجة، لكن لا يذكر من؟ لا يذكر عبد الله بن عباس. ماذا يكون هذا الآن؟ ما يذكرون عبد الله بن عباس، لا يذكرون عبد الله بن عباس. حماد بن زيد يروي عن عمرو عن عوسجة مولى بن عباس من التابعين، فيقول قال رسول الله، لا يذكر عبد الله بن عباس، ماذا يكون؟ مرسل. إذن عندنا مرسل ومتصل، الذي يروي المرسل المتصل منهم سفيان بن عيينة، ومن؟ ابن جريج وجماعة يروون متصل عن عوسق، عن عمرو بن دينار، عن عوسق، عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. يأتي حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة، فيروي عن من؟ عن عمرو بن دينار، عن عوسق، لا يذكر عبد الله بن عباس، فيجعله مرسلا. فأين المحفوظ وأين الشاذ؟ المحفوظ ما هو في الحديث؟ الاتصال. المحفوظ الاتصال، والذي يقابله ماذا؟ والشاذ ما هو؟ المرسل شاذ، والمتصل ماذا؟ محفوظ. إذا طبقنا عليه مثال هذا، لماذا؟ لأن الأوثق رواه ماذا؟ موصولا، والثقة رواه ماذا؟ مرسلا، فذاك يقال في حقه محفوظ، هذا يقال في حقه ماذا؟ شاذ. واضح هذا يا إخوان؟ نطبق على المثالين بتعريف الشاذ وتعريف ماذا؟ المحفوظ. تعريف الشاذ، تعريف ماذا؟ المحفوظ. إذن ما عندنا إلا الشاذ، ما هو الذي يقابله؟ محفوظ. وما عندنا إلا المحفوظ، ما هو الذي يقابله؟ ماذا؟ شاذ. القضية سهلة، القضية ماذا؟ سهلة، ما فيها ماذا؟ إشكال. القضية سهلة، ما فيها ماذا؟ إشكال. ماذا يقول أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله؟ قال المحفوظ ابن عيينة، المحفوظ ابن عيينة. ماذا يرجح أبو حاتم؟ رجح الموصول، قال المحفوظ ابن عيينة، أي ما رواه ابن عيينة عن عوسق، عن عمرو بن دينار، عن عوسق، عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والشاذ ما رواه حماد، ما رواه ماذا؟ حماد. فمثل بهذا ماذا؟ المثال. ما هو الذي يبقى معنا؟ يبقى معنا المعروف والمنكر، يبقى معنا المعروف والمنكر، المعروف ماذا؟ والمنكر. فتعريف عندنا ماذا؟ المعروف، وعندنا تعريف ماذا؟ المنكر. المعروف إذا خالف ماذا؟ المقبول الضعيف، إذا خالف المقبول الضعيف ماذا يسمى؟ رواية المقبول مقابل رواية الضعيف ماذا تسمى؟ معروفة. ورواية ماذا؟ الضعيف في مقابل ماذا؟ رواية ماذا؟ المقبول ماذا تسمى؟ ماذا؟ منكرة. يعني نجعل يعني مثال عليها، وسيأتي أن أذكر مثال عليها حتى يكون أوضح. يعني مثاله ما رواه ابن أبي حاتم عليه رحمة الله، ما رواه ابن أبي حاتم عن حبيب بالتصغير الزيات، عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وقرأ الضيف دخل الجنة. تقول هذا المثل دخل ماذا؟ الجنة. رواه من؟ ابن أبي حاتم عن حبيب تصغير الزيات، عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآت الزكاة وقرأ الضيف دخل الجنة. الثقات خالفوا من؟ الزيات في أبي إسحاق، فيجعلون ماذا؟ موقوفا. إذن هذا الحديث ورد مرفوعا، ورد ماذا؟ موقوفا. ورد مرفوعا، ورد ماذا؟ موقوفا. ما حال المرفوع الآن؟ ما حال ماذا؟ المرفوع الزيات، هذا حبيب الزيات ماذا؟ ما حاله؟ حبيب الزيات ضعيف. الثقات من؟ يروون عن من؟ عن أبي إسحاق، عن العيزار، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس من قوله. ويأتي هذا حبيب فيروي ماذا؟ عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن رفعه؟ رفع حبيب الزيار، رفع حبيب ماذا زيار عن ابن عباس عن النبي. وما حال هذا حبيب؟ ضعيف. وهذا حبيب الآن خالف من؟ خالف الثقات الذين يروون عن من؟ عن أبي إسحاق، عن عيزار، عن ابن عباس إلى آخره، يجعلون من قول عبد الله بن عباس. فماذا يقال في الموقوف؟ معروف. وماذا يقال في المرفوع؟ منكر. إذا مخالفة الضعيف للمقبول ماذا يسمى؟ منكرا. ومخالفة ماذا؟ المقبول للضعيف ماذا يسمى؟ معروفا. واضح هذا ولا لا؟ إذا نحتاج الآن إلى الفرق بين الشاذ والمنكر والمعروف، ولا بين الشاذ ماذا؟ والمحفوظ، والمنكر والمعروف. ماذا يقال؟ يقال بينهما جامع وفارق، بينهما جامع وفارق. فما هو الجامع بين الأربع الأقسام؟ عندنا محفوظ يقابله شاذ، وعندنا معروف يقابله ماذا؟ منكر. بينهما جمع وفرق. فما هو الجامع بين الأربعة؟ المخالفة. الجامع بين الأربعة حصلت المخالفة، والفارق في باب المعروف في باب ماذا؟ الشاذ مع المحفوظ. ما هو الفارق؟ الشاذ مخالفة من؟ ها؟ مخالفة الثقة للأوثق، والمحفوظ مخالفة الأوثق للثقة. إذن هذا هو الفارق. والجامع بينهما حصول المخالفة. إذن المخالفة حصلت في الكل، في الاثنين، في الشاذ والمحفوظ. ولكن الفارق ماذا؟ في الشاذ يقال الثقة خالف الأوثق، ويعني ماذا؟ في المحفوظ الأوثق خالف من؟ الثقة. في باب المعروف والمنكر ما الجامع والفارق؟ ما هو الجامع والفارق بينهما؟ الجامع حصول المخالفة، والفارق بينهما ما هو؟ في المعروف ما هو؟ المعروف أن المقبول يخالف من؟ الضعيف. والمخالفة أيضا ماذا؟ أن الضعيف الذي يقال في حقه ماذا؟ المنكر يخالف من؟ المقبول. إذن بينهما فارق في المخالفة، وبينهما ماذا؟ جامع. الكل اجتمع على أن في مخالفة، والفارق أن هذا يعني كما قلنا ضعيف يخالف مقبول، أو مقبول يخالف ماذا؟ ضعيف، تجعله إما منكرا وإما ماذا؟ معروفا. هذه أشياء مهمة جدا يتعرف عليها ماذا؟ الواحد في بداية ماذا؟ مصطلح الحديث والله.